الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. الله أكبر. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النار أو قال النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلما أدرك بصره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقري يعني عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر قال: دخلت على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، إن موسى عليه الصلاة والسلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال: يا جبريل هل ينام ربك؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام: يا ربي أسألك هل تنام؟ قال: يا جبريل أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام، فأعطاه فنام، فاصطدمت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب قد انكسرت القارورتان. فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين، فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. هذا الباب معقود لبيان أمر منفي عن الله. تقدم أن الصفات إما أن تكون في أمر يثبت لله تعالى، وإما أن تكون فيما ينفى، فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الرب أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينفى عن الله عز وجل الظلم والتعب والنسيان والنوم والسنة والمثل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا قلنا إن سورة قل هو الله أحد دالة على أن الرب تعالى صفاته تعرف من خلال معرفة ما يثبت له فنثبته، وما ننفيه عنه فننفيه، وما ينفى عنه فننفيه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابي الجليل الذي يقرأ سورة قل هو الله أحد في صلاته ويقرأ معها سورة أخرى، سأله النبي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه لأي شيء صنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال أخبروه أن الله يحبه. الشاهد أنه قال لأنها صفة الرحمن، فدل على أن صفة الرحمن تقتضي أن تعلم بأمرين اثنين: ما الذي يثبت لله حتى تثبته، وما الذي ينفى عن الله حتى تنفيه. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن منهج أهل السنة هو إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله، إثبات ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عدول لأهل السنة عما بيّن الله ورسوله. واستدل على هذا بالآية بالسورة التي تعدل ثلث القرآن، لأن موضوعها موضوع عظيم جليل شريف، وهو أسماء الله وصفاته. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. والصحابي يقول لأنها صفة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، فدل على أن صفة الله هي أن تثبت ما أثبت الله وأن تنفي ما نفى الله. ومن ذلك ما عقد عليه الباب هنا من أن الله تعالى حاشاه عز وجل عن أن ينام، إن الله لا ينام، هذا شيء، قال ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي لله الذي لا يمكن أن تأخذ الخلائق نسمة تدخلها إلى جوفها ثم تخرجها إلا بقيوميته عز وجل وقيامه على الخلق، لا يمكن أن تتحرك حركة ولا أن تسكن سكنة ولا أن يصعد أمر ولا أن يهبط أمر ولا أن يخطو بعبد قدم ولا أن تطرف له عين إلا بقيومية الله وقيامه على خلقه سبحانه وتعالى، فكيف ينام؟ إن الله لا ينام، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، وهي النعاس الخفيف، النوم الخفيف، ولا نوم وهو المستغرق، فالله منزه عن هذا. وفي هذه الآيات والنصوص دلالة على أن العلم بالأسماء والصفات التي نثبتها وما الذي ننفيه عن الله أن ذلك إنما يكون من خلال النصوص فقط، إنما نثبت ما نثبت من خلال النصوص، وننفي ما ننفي أيضا من خلال النصوص، فليس لأحد أن يثبت لله تعالى هكذا بالخرص وبالاجتهاد المجرد، ما في هذا الباب اجتهاد. أسماء الله وصفاته مسائل توقيفية تؤخذ من النصوص، وهكذا لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي لله تعالى الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت أن ينام. وفي آخر الحديث، هذه الأحاديث، ذكر خبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وفيه أن موسى سأل الله تعالى، وهو من أخبار الإسرائيلية من أخبار بني إسرائيل، يعني تعضد ما تقدم وليس العمدة عليها، العمدة على ما ثبت من النصوص في هذا، على قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، على قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أن موسى سأل هل ينام الله عز وجل، وفي بعض الألفاظ لهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك، فقال اتقوا الله، يعني اتقوا الله عز وجل، الله عز وجل لا يسأل عن مثل هذا، الله أجل وأعظم من أن ينام. فأمره الله تعالى أن يأخذ زجاجتين، أمر الله موسى أن يأخذ زجاجتين وأن يأخذ هاتين الزجاجتين معه فيمسكهما الليلة، يمسك كل زجاجة في يد ولا ينام، بقي موسى ممسكا بالزجاجتين في فترة يقظته، كانت الزجاجتان في يده، كل واحدة كل زجاجة في يد، أصاب موسى ما يصيب البشر من النوم فنام، فلما نام اقتربت الزجاجتان فضرب بعضهما بعضا فانكسرتا، فقال يا ربي قد انكسرت القارورتان، فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام ولو نمت لزالت السماوات والأرض، لو نام الله وحاشا الله من ذلك لزالت السماوات والأرض. لما؟ لأن الله يقول، ماذا يقول؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلو نام لزالتها سبحانه وتعالى عن ذلك. كيف ينام الرب وهو الذي قد أمسك السماوات والأرض وجميع ما يقع في السماوات والأرض كله بتدبيره وتسخيره، فلو نام كيف ينام عن هذا الملكوت العظيم؟ لو نام زالت السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله لا ينام. وفي هذا الحديث فائدة كبيرة جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أن ينام. وفيه رد على كل من سلك مسلك المعتزلة والجهمية والأشاعرة وأضرابهم ممن ينفي عن الله ما أثبت لنفسه، فيقال ما أثبته الله لنفسه كمال أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا إنه لا ينبغي أن يوصف الله بالنزول أو بالاستواء على العرش، نقول لو كان لا ينبغي لتنزه الرب عن كما تنزه هنا عن النوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فالصفات التي لا تنبغي لله يبينها الله ويبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الظلم الله لا يظلم، الله لا يتعب، الله لا يغفل وما الله بغافل، الله تعالى لا ينام ولا تأخذه السنة أيضا. فنأخذ النصوص المتعلقة، فنأخذ مسائل الصفات إثباتا أو نفيا من النصوص، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أثبت الله ورسوله أثبتنا، وما نفى الله ورسوله نفيناه، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة وسكتت عنه النصوص نسكت نحن عنه أدبا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. كلام اليهود والنصارى فارغ وليس فيه شبهة. تقول مثلا النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فيعرف كل مسلم أن هذا كلام فارغ وخبيث، وأن الله عز وجل حي قيوم، وأن ما سواه عبيد مخلوقون مربوبون، مريم وابنها وكل أحد. فإذا حكيت هذا للمسلمين هو معلوم البطلان. كلام الجهمية وقح جدا، ويزعمون أنه هو معنى النصوص، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده وأن القرآن جاء به، فيسبب هذا تشويشا على العامة. ولهذا يقول إن نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى لأنه جلي، لكن هؤلاء المفسدون الذين يدعون أن الشرع أتى وأن القرآن والسنة أتت بنفي الصفات مثلا وبهذه الأقاويل الخبيثة، هذا يلبس على الناس ويسبب شيئا من التشكك. ولهذا قال لا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لما فيه من الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين والتصديق بها. مما يجب على المسلمين والتصديق، لا التصديق بها، الواو ما لها وجه. التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق. نعم. الواو هذه إذا كانت موجودة تحذفها، فيها واو؟ لا ما فيها واو. التصديق بها. نعم. أحسن الله إليكم. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالبصرة، وقال قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن أشعث بن سوار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ورجمت أنا، وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: خطب عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. فأما الرجم فقد رجم رسول في هذا الباب ذكر تحول الناس، وأنهم بدلا من أن يصدقوا ما يأتي في النصوص تأتي مجموعة من الفرق الضالة على رؤوسهم الجهمية والمعتزلة وكذلك الخوارج والروافض، كذبوا بجمل مما ثبت في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. فمما كذبت به مثلا الخوارج الرجم، ومما كذبت به المعتزلة قديما وحديثا من العصرانيين المتأخرين الفاسدين المفسدين كذبوا بالدجال، وهكذا كذبت المعتزلة بالحوض، وكذبت المعتزلة والخوارج أيضا بالشفاعة وبما يكون في القبر من العذاب والنعيم، وكذبوا بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، وهم الذين يكونون من عصاة الموحدين فيدخلون النار فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيخرجون بإذن الله تعالى من النار. يقول إن الأمور ستأتي على هذا الحد، سيأتي أناس يكذبون، وما كان هذا معروفا عند المسلمين أبدا. كان المسلمون إذا أتتهم النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صدقوها، لكن جدت هذه الطوائف الضالة الزائغة فصارت تكذب ما هو صريح النصوص. ولهذا الأجري رحمه الله تعالى قال إنه سيجعل في هذه الخصال التي كذبت بها الفرق الضالة جميعها سيجعل فيها أبواب مستقلة، أو سيركز على النصوص الدالة على إثباتها ردا على أولئك وتحذيرا للأمة من أن تصدق هؤلاء الزائغين. قال رحمه الله تعالى: فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراده بالرجم رجم الزاني المحصن، هذا مراده. نعم. أحسن الله إليك. فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اعترفت عنده بالزنا فرجمها. وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنيس أغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودين زنيا يهوديين زنيا. نعم. أحسن الله عليك. وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون على أن الثيب الزاني إذا شهد عليه أربعة أو اعترف بالزنا إذا بالضم شكله بس أصلح إذا شهد عليه، إما أن يقال شهد عليه ولا يقال أربعة، أو يقال شهد عليه أربعة. أحسن الله إليك. إذا شهد عليه أربعة أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. أول ما رد به على من أنكروا رجم المحصن إذا زنى رجلا كان أو امرأة، فأخبر بالوقائع الثابتة، هو محل إجماع عند أهل العلم، وخطب بهذا عمر، وهذا القدر موجود في البخاري أنه قال إن رجمنا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا، فهذا القدر موجود في البخاري. ذكر وقائع مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى ماعز رضي الله عنه، وزنت امرأة غامدية، وأمر صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، وهكذا زنت امرأة وهي ثيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا أحد أصحابه أن يغدو على تلك المرأة في موضعها، فإن اعترفت فليرجمها. ورجم صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وهكذا أبو بكر رضي الله عنه رجم، ورجم عمر رضي الله عنه، ورجم أبو بكر علي رضي الله عنه شراحة. كان هذا هو المعروف، أن الثيب ترجم أو يرجم إذا رجلا، إذا كان رجلا أو امرأة إذا زنى بعد أن أحصن فإنه يرجم، فإذا تزوج ثم زنى فإنه يرجم، أما إذا زنى قبل أن يتزوج فهو البكر، فإنه يجلد سنة ويغرب عاما، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم رحمهم الله في التفريق بين الثيب والبكر، وأن الثيب يجب رجمه بالحجارة، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، وإنما خالف في هذا من لا يعون ولا يفهمون من الخوارج وأضرابهم من الجهلة، فخلافهم لا يعتد به. يعني هذه الفرق الضالة إذا خالفت ما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، هذه فرق ضالة زائغة لا اعتبار أصلا بقولها، لا يقال إن هؤلاء يخرقون الإجماع، يعني يؤثرون في الإجماع بحيث يقال لم تجمع الأمة، الأمة إجماعها متقرر قبل هؤلاء، والأمة إجماعها من خلال علمائها لا من خلال أهل الزيغ والباطل من مثل هؤلاء. قف على الشفاعة.